لابتوب معك في كل مكان، بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. بيوتيفول. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو، بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل، عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب، يلا أونلاين. بيوتيفول. This should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو العلا. الشباب والرياض. Drop it. اهلا بيكم، لقاء جديد بيجمعنا معاكم شباب اونلاين على الهواء معاكم من دلوقتي ل 12 ونص. مد بدوي هندسه اذاعيه، سالي سيد الاخراج، وبسعد بيكم دايما هناء ابو العلا. اهلا بيكم ولكل الشباب، انتوا معانا اونلاين طبعا. بنرحب بالتواصل بيننا وبينكم. مشكله بيمر بيها كل شاب وهو في الكلية، أيا كانت الكلية اللي بيدرس فيها. طبعا يعني في استثناءات الكليات، في كليات معينة بيبقى عارف ان هو الدكتور هيطلع يشتغل دكتور والمهندس برضو بيشتغل مهندس، لكن في كليات تانية الحقيقة بتبقى بتحير الشباب. يعني أنا بدرس دلوقتي في كلية من الكليات، يا ترى لما اتخرج هشتغل إيه؟ مع النظرة العامة اللي موجودة في المجتمع، النظرة بمعنى ان مش كل الأعمال بتبقى مقبولة، حتى الأسرة نفسها ممكن ترفض، وفي نفس الوقت الشاب له طموحات كبيرة وعالية قوي، إزاي يحقق طموحاته، إزاي يعمل المعادلة دي إن هو يشتغل ما يقعدش في البيت وفي نفس الوقت يبني نفسه عشان يقدر يحقق اللي بيتمناه أو اللي بيطمح إليه. حواراتنا النهاردة مع اتنين من الشباب، وخلوا بالكم هما طلبة في كلية العلوم، كلية العلوم من الكليات المفروض إن اللي هي قوية جداً، وكليات المفروض تبقى مقدرة في أي مجتمع من المجتمعات اللي بينمو، لأنه هو كلية العلوم دي هي أساس المجتمع. كلنا عارفين طبعا العالم الكبير الراحل دكتور زويل، خريج كلية العلوم وخد نوبل وغيره وغيره وغيره. معانا ميار خالد، أهلا بك يا ميار. أهلا وسهلا بحضرتك. صوتك واطي يا ميار. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب أهلا بك كريم مجدي، أهلا بك يا كريم. أهلا وسهلا بحضرتك. معانا مدرب التنمية البشرية، لأن الحقيقة هم ممكن يسألوا أسئلة مش هنعرف نرد عليهم، فهو يتعامل معهم. أستاذ عبد الرحمن سعيد، أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك، منورنا. نور حضرتك. كلية العلوم أستاذ عبد الرحمن من كليات اللي المفروض في أي مجتمع تبقى من كليات القمة، صح ولا انا غلطانه؟ ده المفروض، اللي هي علوم في اي دوله بره بتبقى هي قبل ما تخش طب او صيدله او هندسه، انت بتخش الاول حاله تاهيليه ثم كده بتخش الكليه. هنا في مصر متقدره، بس سوق العمل نفسه مش مقدرهم، يعني سوق العمل ما بيديش اتاحه لخريج علوم زي ما بيديها لباقي الخريجين الكليات، سواء طب او هندسه او صيدله او الكليات التانية. انما الدوله هي بتسند الكليه كعلوم، بس سوق العمل نفسه بيرفض خريج علوم، بيحطه لاماكن تانية مش الاماكن بتاعته. يعني باختصار كده ان خريج كلية العلوم بيبقى حيران هشتغل فين. مجالاته يعني خريج علوم ممكن يشتغل مدرس، نفس الشغلانه اللي بيشتغلها تربية، ممكن يشتغل تحليل طبية، نفس الشغلانه اللي بيشتغلها طب وكذا وصيدلة وكليات تانية. ممكن يشتغل في الأشعة برضو خريج طب، ممكن يشتغل في الجيوفيزياء والجيولوجيا والأرض زي خريج هندسة بترول، ممكن يشتغل في ميديكال. يعني تحس ان كلية علوم هي شغلانه يشتغلها اي حد في المجتمع. يعني انا خريج علوم واشتغلت مدرب تنميه بشريه يعني، بس ما فيش اي قسم في كليه العلوم بيميزكو؟ لا خالص، هو كعلوم بيتخرج من علوم اساسك بحث علمي. كبحث علمي ده الاختصاص بتاعنا، ان احنا خريجين علوم كليه عمليه، او بس هي مش المجالات التطبيقيه، يعني هندسه تطبيقيه، الطب تطبيقي، حاجات انت بتلمسيها في شغل عملي. انما علوم بتدرسي العلوم عامه ككل، فبتشتغلي بحث علمي بس ملاش شغل معين. يعني التايتل بتاعكم بحث علمي بالظبط. طيب ايه رأيكم هناخد فصل ونرجع استاذ عبد الرحمن نسمع ميار ونسمع خالد وحضرتك بقى كريم اسفة ترد عليهم. انت بتسمع دلوقت 108 وبس اذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. هاوي كورة هتلقى الكورة وماتشات صوتها على من الصورة، هاوي اغاني وليها معاني هناخدك تبقى في عالم تاني، في الموجز اخر الاخبار واحنا معاكوا ليل ونهار ليل ونهار. انت بتسمع دلوقت 108 وبس اذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. وإذا كنت تحب الراديو يبقى آدي أهو الاستوديو جوا بيتك انت، يلا معاك إذاعة قول إن شاء الله تبقى دايما كده عادة الشباب ويا الرياضة ويا الرياضة. انت بتسمع دلوقت 108 وبس إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. الشباب والرياضة، اسمعنا واستمتع بإقامة. اهلا بيكم، هنكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين وضيوفنا على الهواء عبد الرحمن سعيد مدرب تنمية بشرية، ميار خالد وكريم مجدي طلبة في كلية العلوم. على فكرة هو عبد الرحمن سعيد شاب زيهم، يعني انت يعني عمرك قريب من عمر الشباب الطلبة. انا خريج الكلية السنة اللي فاتت علوم. علوم برضه. يا ده يعني معاهم. يعني علوم برضو، بس خرجت عملت شفت كده غيرت المجال بتاعي خالص. يعني من العلوم بدأت أهل نفسي وانا لسه بدرس ان انا اخش حاجة تانية بعد ما خلص. طب انتوا ليه ما بتعملوش زي عبد الرحمن وتخلصي من القصة دي؟ انا مش طيب. داخل علوم عشان ابقى زي اطلع. طب احنا في جملة قالها عبد الرحمن، قال ان ما فيش مشكلة، ده في الفاصل يعني، ان مفيش حاجه اسمها ازمه شغل، مش كده؟ او الازمه احنا اللي عاملينها. الازمه هي الرفض ان الشاب يبدا منين. يعني انا لما بدات شغلنا دلوقتي حاليا ماسك مدير موارد بشريه مجموعه شركه اسمها رقاب، انا المسؤول عنها، تحديدي تقريبا 3000 موظف اكبر مني في السن، انا اصغر واحد في الشركه وانا اللي ماسكها. بس بدات شغل من ثالثه اعدادي، بدات انا خريج مدارس. لا بجد ثالثه اعدادي. انا خريج مدارس الفرير. صرف النظر عن الاسماء. بدأت شغل من ساعتها مصابي جزمكي، يعني والدي علمني على كده، يعني احنا ان شاء الله لو اكبر يعني مستوانا المادي مرتاح جدا، بس انا بدأت شغل مش عشان الفلوس، انا شغل عشان اتعلم منزل السوق العمل عشان مرفوضش اي وظيفة لما جيت. اول حاجة اشتغلتها ايه يا عبد الرحمن؟ مصابي جزمكي عند عم احمد. بجد؟ كنت بتصلح جزم؟ بصلح جزم لمدة شهر. وبابا سابك؟ بابا اشتغل ايه؟ بابا محاسب. محاسب. وسابك وكان مقتنع انك انت تشتغل كده. وبعدين بعد كده بدات ان انا اروح بقى الحرف تانية، يعني صغيره بدات الف السوق كله، يعني نجار، صبي نجار، عتال اللي هما بيشيلوا يحملوا العربيات، نزلت اشتغلت في الموسكي في العتبه بياع. سامعين؟ ها طيب كويس ان انتوا سامعين. مع الوقت بقى وصلت لكده، مع الوقت والكورسات وخبره سوق العمل، خبره ازاي اعرف يعني اهم الشغل. حاجه ممكن تعلم الشباب ان هما يشتغلوا بايديهم وينزلوا ويشتغلوا في اي حاجه. لازم يتعلم اصلا ان هو يشتغل، لان حتى لو نزلت مسكت وظيفه كبيره، اول ما بتنزل وانت مش متعلم على الشغل مش هتعرف تمسك، هتفشل لا قدر الله، يعني هتحس صحيان بدري ثم تروح متاخر ثم عليك مسؤوليه طول اليوم مش هيقدر عليها، فلما يشيل حمل تقيل وبعد كده يجي يشيل حمل خفيف الموضوع بالنسبه له اسرع ويبقى اسهل. جربنا في مصر عدد القدر. علي صوتك بقى. جربنا الكلام اللي هو بتاع شغل تحت ضغط وكده في معسكر اعداد القاده، الدوله بتوفره للطالب مجانا اللي بيحب يطلع في الكليه وكده. انت موجود في المعسكر ده او مسؤول؟ لا السنه فاتت لما كنت طالب عادي طالع المعسكر ده، السنه فاتت في كليه علوم. الشخصيه اتغيرت اكيد تماما، بقيت اجتماعي اكتر. لا يعني واحده معسكر اعداد القاده ده موجود في كل الجامعات؟ كل الجامعات الدوله توفره مجانا اللي حابب يطلع، الطالب اللي حابب يطلع. كل اللي على الطالب ان هو بيسال عليه وبيقدم. بيقدم بس بيبقى وقته امتى؟ بيبقى 5 ايام من فتره الاجازه اللي هي في شهر 8 او شهر في اجازه الصيف. اجازه الصيف. تمام. ده بينمي قدرات الطالب ويأهله ان هو بعد كده لما يتخرج يبقى قادر ان هو يواجه سوق العمل وان هو عنده تنميه بشريه ويعرف يشتغل تحت ضغط يتعامل مع ناس. طب انت خدت ده في الصيف اللي فات مش كده؟ معلش بقى ما انا لازم اسال برضو يعني انت بعد ما خدته عملت ايه؟ لا هو افادني ان انا شخصيتي غيرت ان انا يعني احنا في اخر يوم في المعسكر دوت احنا كنا قاعدين 24 ساعه ما نمناش بنشتغل تحت ضغط وبنجهز المشروع هنعمله كل دوت اي حد محتاجه لما يتخرج ان يكون موجود عنده ويتحمل مسؤوليه يعرف يشتغل تحت ضغط يتعامل مع ناس اكتر واكبر واصغر منه يتعامل. ما فكرتش تعمل كده زي عبد الرحمن انك تدور على شغل وتشتغل ان شاء الله صنايعي تشتغل في اي حرفه من الحرف؟ فعلوم صعب صراحه مع يعني الدراسه يعني مع الدراسه صعب الكليه ثقيله شويه فصعب ان انا اشتغل وانا بدرس. طيب يبقى معسكر اعداد القادة ده زي دورة كده 5 ايام تمام. للطلبة اللي حابين ان هم ينضموا لها هم بس بيسجلوا اسمائهم وبتاخدوا عدد محدود مش كده؟ لا عادي العدد اللي بيقدم بيتاخد يعني اي عدد اي عدد بتاخده اللي تحب يبقى المسؤول عنه وبياخد العدد اللي بيقدم اتحاد الطلبة. بمناسبة اتحاد الطلبة الطالب احمد عطية مش كده هو رئيس اتحاد الطلبة في كلية العلوم وللأسف الشديد بعد ما اتفقنا معاه انه يجي وقال لي خلاص ماشي اوكي ما جاش ولا اعتذار ولا حاجة شكرا يا احمد. على فكرة بجد التزام اي حد التزامه بالمواعيد ده جزء من شخصيته طبعا. يعني هو يعني هو طبعا لو جه اهلا وسهلا بيه ولو ما جاش برضو ما فيش مشكلة بس مجرد الالتزام ده بيكون شخصيته بيبقى فيه احترام للي حواليه يعني فما علينا شكرا يا احمد عطية. استاذ عبد الرحمن كمل لي انا لازم اقول لك استاذ يعني بجد بتبقى نماذج مشرفه انت بعد ما اشتغلت الاكتر من حرفه لقيت نفسك ودربت نفسك على التنميه البشريه هي بدات معايا بقى من تانية جامعه يعني انا سنه تانية علوم في الاجازه قررت ان انا اشتغل في شركه بقى فكنت بدور في الاجازه فدورت في الوسيط لقيت اعلان لشركه كانت دعايه واعلان صغيره كان عايزين مندوب ينزل يلف في الشارع يوزع الاعلانات بتاعته فانا رحت وقدمت هناك فلما قدمت هناك قعدت مع الاتش ار بعد ما قعد معايا قال لي انت معكش كورسات معكش حاجه ما اعترفش بالمهنه اللي انا اشتغلتها قبل كده دي مش هتفيد مجاله هو فقال لي انت من غير كورسات انت لا شيء يعني لحد دلوقتي انت عملتش حاجه فما ينفعش تشتغل عندي فيوم ما خرجت بدات ان انا اخد بقى كورسات ادور على كل مكان اخد فيه كورس الكورسات لقيت فيه اسعار جامده جدا للكورسات في لقيت اسعار كورسات اونلاين لقيت في انشطه في الجامعه بتدي كورسات لقيت في حاجات اقدر اخد منها كذا باب منفذ اخد منه كورس من غير فلوس يعني اقدر امشي بيه باب اوفر على نفسي وفي نفس الوقت بشتغل وفي نفس الوقت بقيت باخد كورسات صغيره كورس مع التاني مع التالت بس انت خدت يعني انت اشتغلت فتره الاجازه لكن وقت الكليه لا ما اشتغلتش وقت الكليه كنت بشتغل بعد الظهر سامع ماشي سامع يا كريم سامع اتفضل يا عبد الرحمن الكليه وقسم فيزياء لازم كل شوية أقول لك فيزياء أنت قسم إيه كيمياء كيمياء لا برضو ما هو شبه بعض هي الفكرة إن عشان واحد يشتغل مع الدراسة هي محتاجة توفيق جامد جدا للمحاضرة توفيق إنك أنت تزبط وقت محاضرتك تزبط وقت راحتك وتزبط وقت شغلك وتدور على الشغلانة اللي مش هترفضها اللي هتوافق وقتك مش تستنى انت شغلانه تريحك ومع الدراسه هي هتتعبك بس توافق وقت الدراسه هي دي تبقى اجابه السؤال انما انا هدور على حاجه مريحه هلاقي كل الناس بتقول الصبح عشان حاجه بالليل هتبقى حاجه متعبه ومفيش حاجه مريحه يعني النقطه برضو الاساسيه ان مفيش حاجه مريحه اي حد بيشتغل بالتاكيد عانى شويه قبل ما يشتغل الا طبعا ناس معينين اللي هو بابا كلم له فلان وخاله كلم فما علينا خلينا نتكلم عن الغالبيه العظمى يا جماعه ان لازم الواحد يتعب فانت بدات التعب بدري قوي عشان كده يعني عشان اشتغل مع الدراسه ده كان كنت شغال في ويتر اللي بيقدم الطلبات بالليل كان قبليها في الاجازه كنت طلبت المدير ان انزل في الدراسه في وقت الدراسه فقال لي شرط ان امسك شيفتين في الاجازه كلها عشان نزلني بالليل فكان الشيفت بتاعي بيخلص الساعه 4 الفجر وانزل استلم الشغل الساعه 11 الصبح فكنت له حرفيا بخش البيت عندي انام ما كنتش بشوف والدي ولا اختي اخش انام اصحى انزل طب بجد قول لي رد فعل والدك ايه لا هو والدي رد فعلهم في البيت يعني ما كانوش معترضين ما شاء الله نضجه هو السبب اللي انا فيه فهو مقدر ان انا ليه بعمل كده فهو فاتح لي الباب لده بيساعدني لده في الاول كان في شويه ماديا كويسين جدا الحمد لله انا اختي ضابط في قوات المسلحه ضابط دكتور ما شاء الله بس كان مستشفى همرة العسكري ما شاء الله. هي ما شاء الله احنا مرتاحين, بس هي الفكره ان هو حبي يخليني في السوق على الارض عشان لما اخرج ما تصدمش ولا حرف. هتخرج هتتصدم, هتمسك اول شغلانه مش هتقدر تشتغل فيها, هتحبط, هتقع, هتقول مفيش شغل, مفيش شغل, خلاص قعدت في البيت. صح, هي الفكره انك انت لازم تتلسع من وانت صغير عشان لما تكبر تبقى قادر انك تشيل الحمل. ايه الكلام الجميل ده, ايه رايك يا ميار؟ لا هو صح في كل الاحوال صح. يعني احنا عايزين يعني نودي بقى الميكروفونين اهو في الاستوديو الميار, لان هي ميار لها دور في الكليه برضو, او ليكي نشاط خاص بالتدريب مش كده؟ طيب اتفضل. هو انا من الناس اللي مقتنعه اللي بتقول ما فيش شغل دول يبقى ناس تاثير منهم, مش في الكل التاثير منهم, بس معظمهم بيبقى التاثير منهم تاثير يعني قصدي. لما هم بينموا نفسهم صح ويشتغلوا صح في اللي هم فيه. يعني انا واحده خدت كورسات كتير, لما اخد كورسات كتير لما اروح لشغل مش هيقدر يقول لي لا انا مؤهله لك, انا مستعديه ان انا اشتغل عندك, ذاكرت لك كويس. بالظبط. بالنسبه للنشاط الطلابي اللي انا ماسكاه, هو معظم الناس في كليات عامه مش عارفين يعني ايه نشاط. فالنشاط الطلابي هو نشاط بيساعد الطلبه اللي فيه واللي بره. يعني انا كواحده ماسكه نشاط طلابي, النشاط الطلابي بتاعي بيخدم الطلبه اللي مش معايا في النشاط في اي حاجه هم عايزينها. اللي انا ماسكه اسمه دات ده عباره عن ديفلوبمنت اند اورنس تيم. كان هدفنا ان احنا ناهل الطالب لسوق العمل عامه, ناهله في حياته كلها ممكن يشتغل فيها ايه. فكنا بنعمل لهم حاجات كتير زي ورش عمل, وركشوبس, وحاجات كتير سوفت سكيلز, ازاي يعملوا برزنتيشن سكيلز, كوميونيكيشن سكيلز, الحاجات دي عامه. يعني هو التاهيل خاص بالاتش ار عموما. هو دي مش مجالات اتش ار, بس هو يعتبر في المجالات دي اللي هي مش تكنيكال, هي نون تكنيكال. كتكنيكال احنا عملنا لهم تدريبات. يعني في التكنيكال كمان بندربهم. عملنا زيارات لكذا شركه من بره زي مرصد حلوان او حاجات زي كده, تخدم كليات علوم عامه كطلبه علوم عندنا. وبنعمل توعيه, زي عملنا ندوه عن الكانسر. عملنا توعيه بمرض الكانسر وازاي نتلاشاه وازاي نتعالج منه وايه اللي وصل له اخر العلم والكلام ده كله. ده كنشاط كندوات يعني بتقام الندوات دي. لكن لما مثلا ما فيش مجموعه من الطلبه يروحوا زي مرصد حلوان او الاماكن دي يقعدوا فيها فتره يتدربوا فيها ويشوفوا الواقع ايه ويشوفوا الشغل ازاي. كتدريب مش بيكون في الدراسه عشان ما يشغلش وقت. التدريب بيقعد اسبوع او اسبوعين. فالتدريب بيكون في الغالب فترة في الاجازه, بالظبط. تدريبات في الاجازه دي بيبقى سهل ان انت تقدم لها في كل الاحوال. انت لو رحت كطالب وقلت له انا عايز اتدرب مش هيقول لك لا. في اماكن بتعمل بفلوس بس في اماكن تانية ببلاش. يعني انا في الاجازه كنت متدربه في مستشفى ناصر في شبرا, متدربه ببلاش اسبوعين ببلاش وبشهاده ان انا اتدربت عندهم. ما عندهمش اي مانع ان هم يدربوني. فهي دي الفكره ان انا اهل نفسي. اسم ايه ميار؟ انا نبات كيمياء. فانا ما كانش عندهم اي مانع ان هم يدربوا, بس انا اسعى يعني انا اروح ادور على المكان اللي اتدرب. معلش يعني انا عشان بعيده عن مجال كليه العلوم, ف علاقه مستشفى ناصر بتحاليل. التحاليل كنت بتدرب في مستشفى ناصر كتحاليل. انا بتدرب في كل المجالات اللي ممكن اتخرج لها عشان اشوف ايه المجال اللي يريحني واشتغله بعد ما اتخرج, مش لسه ما استنى ما اتخرج وادور على المجال اللي انا اخش فيه. فالمفروض ان انا اتدرب على كل المجالات من دلوقتي, ده اللي هيساعدني. بالنسبه للنشاط بقى, اللي مشترك في النشاط نفسه زي كده او زي كريم اللي موجودين جوه النشاط بيتعلموا حاجات كتير. يعني انا كنشاط في مجالات كتير جوه زي البي ار, بابليك ريليشنز. البابليك ريليشنز دي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان انا اقدر اتكلم قدام عدد براحتي من غير ما حد يقول لي لا. علاقات عامه في كل حاجه. في حاجه اسمها اف ار فاند ريزنج, ان انا اتكلم مع سبونسر يجي لي يدفع لي فلوس. ازاي اقنع واحد انه يدفع لي فلوس؟ دي في حد ذاتها صعبه جدا جدا. وخلي بالك ساعات بتوصل لمرحله بتبقى يعني هي حاجه عمليه صعبه جدا. المفروض تحافظي على مستوى معين, لان لما بتبقى بتتمادي فيه بيبقى صعب قوي برضو, بيبقى غير مقبول, او بتبقي اقل منه بيبقى غير مقبول. مظبوط. احنا بنشوف ده برضو يعني تليفونات. حلو ممكن نشتغل. لا هو مش سبونسر قد ما اللي بيروج لسلعه. ما هو انت زي اللي بتروجي, هتروجي المشروع. فاحيانا الحقيقه بيوصلوا معانا المرحله بنبقى عايزين خلاص ما علينا. ما علينا. مهم ان اللي بيشترك في نشاط بيستفاد من كل ده, ان هو انت اهلت نفسك في كل الاحوال, ان انت تشتغل ازاي تحت ضغط, ان لما تتحط في موقف تتصرف ازاي, لما تيجي تتكلم مع حد اكبر منك تتكلم معاه. طب انت الدورات دي بتتفقي مع ناس من بره الكليه بيدوها ولا مين اللي بيدي الدورات دي؟ دي مش دورات, دي انت بتكتسبيها بالممارسه. انا دلوقتي عندي شكل الممارسه ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا هعمل ايفنت, تمام؟ فلجنه البي ار عندي كلها بيكلموا الناس اللي هيجوا يتكلموا في الايفنت, يتصلوا بيهم كأي تبقى زي محاضرات يعني او ندوات في الـ في الـ في, الـ في القصه دي. بس ده لو هنعمل ايفنت يعني انا مثلا دلوقتي بحضر لايفنت بيتكلم عن الموك عامه، فانا عشان اتكلم عن الموك الموج موك ام او او سي ماسيف اوبن اونلاين كورسز، يا واحده واحده علينا يا ميار مجال الكورسات الاونلاين لو عايز ياخد كورس بس على النت ما يروحش مكان لو انا عايز اعمل ايفنت عن ده فانا محتاجه اكلم حد يجي حاضر، فالبي ار يروح يكلم حد يجي حاضر كده، هو خد خبره ازاي يتكلم مع حد ويقنعه ان هو يجي ببلاش، ان احنا نشاط طلابي معناش فلوس فانا هجيبك ببلاش. يجي الاف ار يتكلم مع سبونسر لو سمحت انا عايز اعمل، وفي ناس فعلا ممكن تيجي ببلاش أيوة وتبقى كتير. ما هو استاذ عبد الرحمن بيجي لنا ببلاش، بيجي ببلاش استاذ عبد الرحمن زميلكم بيجي ببلاش يعني هو ممكن بيجي برضه بيبقى فيه شفقه شويه بيخدم كليته وزمايله. يعني انا رحت محافظات كتير، انا رحت تقريبا 18 محافظه الاجازه اللي فاتت كذا كليه في كذا مكان. في ترينر بيوافق ان هم يروحوا ده قليل جدا اللي بياخد فلوس، واللي بياخد فلوس ده بالنسبه لي ما عندوش علم. يعني انت طالما انت ترينر عشان تبقى ترينر شاطر لازم اصلا تكون بتشتغل في المجال ده، لازم تبقى على ارض الواقع بتعمل نجاح فيه، مش شويه علم بتوصله، لانك انت مش مدرس او دكتور، لا انت بتشتغل وبتوصل الخبره اللي انت خدتها للطلبه. ما هو برده ممكن يقول لك انا اتدربت كتير وصرفت كتير وان الاوان ان انا اكتسب من المهنه دي. ما هو يشتغل بقى، ما هو ما بيكتسبش، هو بيتحول الموضوع اللي بيجيب عقده للطالب من الاسعار اللي بيحطها وبيقفل الطالب من المجال نفسه وفي نفس الوقت هو بياخد اسعار خياليه ليه، فمكسب مكسب سريع سريع مع الوقت بيقع. بالظبط بالظبط، بيدل على ضعف، مفيش كفاءه. ما هو ما عندوش حاجه تكنيكال، هو على الارض ما بيعرفش ينفذ الكلام اللي بيقوله في المحاضره، دي بتبقى مشكله اي محاضر. بالظبط، فصل بين الكلام اللي بيقوله وبين الواقع اللي هو بيعمله. تمام، اتفضل يا ميار. هو في كل الاحوال الترينر بيجي مستفاد، يعني احنا لو جبنا واحد لسه مشغل ترينر قريب هو محتاج انه يبني اسمه، تعال لي انا هبني لك اسمك، تعال لو عجبتهم هتروح لهم بعدين. ففي كل الاحوال احنا هنعرف نتصرف معاه كده، بي ار عارف يتعامل، اف ار عارف يتعامل، الاتش ار عارف يتعامل في وسط الكوميتي اللي هو فيه الاكتيفيتي عامه، يشوف ايه المشاكل بينهم يحلها. فهو في كل الاحوال لمجرد ان يخش نشاط خد خبره، اشتغل بايده، عارف هو بيعمل ايه. طب ده بالنسبه للمواضيع دي، لكن بالنسبه للحاجات التكنيكال انتوا بتبقى في محاضرات او في ندوات او ايفنت ممكن تعمليها تكنيكال؟ طبيعي لو هنتكلم في مجالات الكليه احنا ممكن نعمل زيارات، ممكن نعمل التدريبات احنا بنوفرها في الاجازه، سهله جدا مش صعبه خالص. والاقسام عندنا اصلا بتعمل تدريبات، يعني احنا لمجرد ان انت تتخصصي في السنه بتاعتك تشوفي انت في قسم ايه، القسم نفسه بيبعت لك تدريبات، فالموضوع مش صعب. بس الناس تسعى له، والله في ناس كتير قوي بتطنش الموضوع ده. والموكس زي ما قلت لحضرتك دي اونلاين كورسز ببلاش وبشهاده معتمده في اي مجال انت محتاجاه. تمام. ونجدد وفي أول فرصة نسدد، مع كل دقيقة وثانية هتحس بفرق كبير في الملعب والاستوديو، عاملين لك أسرع راديو، وموجتنا شباب ورياضة سبقت بمسافة الغير. جول جول جول جول جميل، يا سلام، هي دي الخطة، هو ده التشكيل. الشباب ورياضة 108 FM، اسمعها بحضنا. علشان كل مصري وعلشان بنحب مصر، شيلنا واشتغلنا وبنينا ووفرنا أحدث تكنولوجيا، نقطة المية دي علشان توصلك، في ناس كتير بتشقى وتتعب وتشتغل بأعلى تقنية وبحث متواصل علشان سلامتك انت. النيل شريان الحياة ولازم نحافظ عليه، ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. هنرجع تاني نواصل معاكم شباب اونلاين، وطبعا بنرحب جدا بضيوفنا النهاردة عبد الرحمن سعيد وميار خالد وكريم مجدي. عبد الرحمن سعيد الحقيقة انت فاجئتني بكل اللي قلته، يعني هو المفاجأة ان الفكر ده للأسف مش موجود عند كتير قوي، هو موجود عند قليلين جدا جدا جدا، وخصوصا لما يكون ميسور الحال. يقول لك انا هبهدل نفسي ليه. فحرجع لك تاني، لكن خليني الاول مع ميار الكورسز. انتوا يعني عارفين طبعا هي على الانترنت دلوقتي مجانا مش كده، لكن لما لو فكرتي تاخدي شهاده ربما تكون الشهاده هي اللي ممكن تكون بفلوس. لا، في كورسات بتاخد شهاده ببلاش. انا بتكلم على في كورسات من جامعات عالميه. انا واخده من بريتش كونسل شهاده ببلاش. والشهاده ببلاش؟ شهاده ببلاش على موقع اسمه موقع ادراك. لا بس يعني ما مش قصتنا بقى الموقع. كورسز عامه كموقع انا هو اي حد لو حابب يعمل كده هيعمل سيرش وهيبحث وهيلاقي، وفي مواقع كتير جدا ممكن يخش عليها، ومواقع بتوفر له كل الكورسز اللي ممكن يحتاجها سواء في مجال شغله يعني كتعليم كيمياء فيزياء اي حاجه هو عايزها، او الكورسات التانية زي الماركتنج وغيره. كل حاجه دلوقتي الحقيقه، كل حاجه موجودة. كل حاجه موجوده على الانترنت. طيب هنرجع تاني لكريم. كريم، بعد اللي انت خدته الاعداد في معسكر اعداد القادة وحسيت ان انت فعلا بقيت شخصية مختلفة، نظرتك للعمل ازاي؟ هل نظرتك للشغل زي ما هي بتدور تشتغل في مجال تخصصك وبتاع وهتستنى لما تتخرج، ولا نظرتك للشغل وللحياة اختلفت؟ لا، هو انا لما رجعت الكليه تاني وابتدينا السنه الجديده انا نزلت نشاط طلابي. انا السنه فاتت ما كنتش في نشاط طلابي. نزلت نشاط طلابي عشان عرفت ان المعسكر ده علمني ان اللي هستفاد من الحاجات اللي انا خدتها هناك في الكورسات الاتش ار والدي ار والفار والحاجات دي هتفيدني بعد كده في سوق العمل. فما جيت الكليه من السنه الجديده دخلت نشاط طلابي اللي هو ما كنت بتكلم عليه عشان هيفيدني بعد كده في سوق العمل. كويس قوي، يعني اول خطوه انك انت دخلت نشاط طلابي. ما كنتش حابه خالص السنه فاتت وكنت فاكر ان هو ليه كنت كارفه ليه كده لا ان هو مثلا بيضيع وقت او ممكن ما يفيدنيش او كده كنت واخد فكره غلط عنه. لكن لا، طلع بيفيد جدا وبينمي قدرات الطالب. على فكره دايما الطلبه المتفوقين بتلاقيهم في اتحاد الطلبه او ان هم بيعملوا انشطه داخل الكليه، عمر الانشطه دي ما بتاثر خالص، بتديله طاقه ان هو يذاكر، بتديله طاقه حافز، بتوسع الادراك الذهني ليه اصلا. اللي بيشتركش ممكن بقى هو بقى عبد الرحمن يستفيد شويه بده. اتفضل. اللي بيشتركش في انشطه او ما بيتدربش او بينزلش هو هيحصر نفسه مع الوقت في نقطه ان انا طب انا هعمل ايه بالشهاده بتاعتي، طب انا اخرج لسوق العمل مش هشتغل، طب ما انا اصحابي كلهم قاعدين قهاوي، طب ما انا مش هلاقي شغل، طب انا كده مش هتجوز. الافكار السلبيه مع الطاقه السلبيه كل ده هيبقى لما اتحصر مش هذاكر، فلما اذاكر هيلاقي النتيجه وقعت، فلما النتيجه وقعت طب يلا كله بقى راح، فيبدا ان هو تحول من شخص ناجح لشخص فاشل. مش فكره بقى النشاط هو اللي هيمنع ده، بس فكره ان هو يبدا يسعى على نفسه، يبدا يشتغل. يعني ميار فتحت نقطه ان هي تدريبات الكليه، كل قسم في الكليه بيقدم حاجه اسمها تدريب في الصيف، ينزل شركات. يعني انا رحت مركز القومي للبحوث، بس اللي نعرفه في كليات تانية ان ده مجهود شخصي من الطلبه، يعني مش كل الكليات بتقدم ده للطالب، يعني هو بطريقته هو وباسلوبه وبعلاقاته هو بيدور على فرص التدريب. هي اي رعايه شباب في اي كليه بتقدم كورسات وتدريبات. بس محدش بيروح رعايه الشباب ولا بيروح شؤون الطلبه. لا انا بتكلم التدريب اللي هو بره في شركات بره. هو ما بيعملش اي حاجه، هو بيروح للشؤون، هو بيقول ان الموظفين يعطلوا له شغله بس. بس هو ما بيروحش رعايه الشباب. لو راح رعايه الشباب وسال ايه التدريبات اللي تبع الكليه بتاعتي، ايه الكورسات اللي الكليه بتقدمها، هيلاقي حاجات كتير جدا، بس هو بيسالش. هو ما بيعمله، بس هو مقتنع ان هو دخل كليه غلط من البدايه وان ده مش اختياره، فخلاص انا كده وقفت لحد هنا وزي ما تيجي تيجي لما اتخرج. ما يبداش يفكر بقى انا هشتغل على ايه لما اتخرج. طب حتى وانا جوه كليتي انا مثلا دخلت علوم ونفسي اخش كليه تانية، طب ما اشوف الكليه التانية كورساتها ايه وابدا اخد لها كورسات، اشوف الكليه التانية الخريج بتاعها محتاج عشان سوق العمل وابدا ادور عليه، اشوف الكليه التانية بتقدم تدريبات ايه وابدا اقدم فيه. السوق دلوقتي مفتوح بقى زي زمان، يعني الدنيا مش مقفوله زي زمان ان هو صعب ان انا ادخل حاجه تانية. سهله جدا انك تدرس اي مجال عكس مجالك. اصل انت حتى لو دخلت الكليه التانية اللي انت بتحلم بيها ديت وما خدتش الكورسز المطلوبه خلاص يبقى زيك زي اي حد. زيك زي اي حد. انما هي الفكره في التاهيل. انك انت تبدا تاهل نفسك، هو محدش بيأهل نفسه، محدش بيبدا من نفسه ان هو قله والقله دي هي اللي بتشتغل. ما القله دي اللي بتخرج وتلاقي وظايف وتلاقيها نجحت. وفي الاخر بيبقوا مثلا على السوشيال ميديا مشهورين ان هم قصه ناجحه جدا، هو ما قصش. بس انت خلاص العادي. انت سبت كليه العلوم، يعني انت شغلك دلوقتي بعيد تماما عن تخصصك. عكس علوم تماما. انت ما كنتش عايز تدخل علوم؟ لا انا كنت حاطط دماغي علوم بس فيزيكس، يعني لحد دلوقتي شغال على ابحاث في الفيزيكس، نيوكليير فيزيكس، فيزياء نوويه. بس في نفس الوقت انا بشتغل. انت شغال نجد. عليها من نفسك ولا ايه؟ ابحاث على النت، بتابع تجارب عالميه بتحصل في دول تانية، ماشي معاهم ابحاث، براسل جامعات بره، المراسله سهله، البيعه سهله، المنح سهله، اللي بيروح يسال في السفارات، اللي بيبدا يلف، بس في نفس الحاجه موصلاني اللي انا عايزه. يعني ما مسكتش مثلا في البحث فقلت طب انا مش معايا فلوس, طب انا حياتي وقفت فانا مش لاقي شغل, انا شغال وفي نفس الوقت بعمل حلم صغير ليا بكبره مع الوقت هيكبر. بس شغال وحط رجلي على الارض. على فكره يا جماعه العالم كله ما فيهوش يعني اعتقد ان هم يمكن من المرحله من ثانوي او يمكن اقل من كده بيدوروا على شغل خلاص. يعني من 18 سنه بره 18 سنه خلاص استقل بنفسه وبيشتغل. ما فيش الكلام ده ان هو يستنى بقى وياخد مصروف لغايه ما يتخرج من الجامعه يبقى عنده 22 ولا 23 سنه ولسه بيعتمد على والده او بيعتمد على اسرته. ده الفكر ده متهيألي مش موجود غير عندنا. بتفكر تشتغل دلوقتي؟ ما هو لا في كريم في وقت الدراسه صعب. انا نفسي اشتغل الصراحه, اعتمد على نفسي وكده. بس ممكن تشتغل ويتر زي ما اشتغل عبد الرحمن؟ ما ممكن اشتغل عادي, الشغل مش عيب. ما هو احنا عارفين الكلام ده ان الشغل, بس الفكره ان هو مع كليه لا مش هينفع. بس وقت كليه صعب, المحاضرات بتبقى من الناس من 8 ل 5 فلا صعب الصراحه لان اليوم كله بيتاخد. طب خلونا نتكلم كليه العلوم, انتوا بتحلموا لما تتخرجوا ان شاء الله ودلوقتي يعني ايه بتشتغلوا على نفسكم كويس في الكورسز في تدريب في شركات بره, شايفين انتوا ممكن مستقبلكم يكون ازاي بعد ما تتخرجوا؟ ميار هو كأنا حاسه مستقبلي مضمون كميار يعني مستقبلي مضمون لو انا اهلت نفسي من دلوقتي, وانا شايفه ان انا باهل نفسي من دلوقتي ففي كل الاحوال انا هخرج الشغلانه اللي انا محتاجاها هشتغلها ان شاء الله. انت عايز تشتغلي ايه برضو؟ انا كان نفسي اكمل بحث علمي بصراحه, فلو انا عندي امل ان انا بعد السنتين دول مصر تترفع في البحث العلمي فاشتغل في البحث العلمي, لو ما اترفعتش للبحث العلمي اكمل ماجستير ودكتوراه بره وارجع افيد انا مصر بالبحث العلمي بتاعي. البحث يعني. في اي مجال من المجالات هو عامه البحث العلمي كعامه ان اشتغل في مجال البحث العلمي. بس اللي هيبقى متخصص فيه اكتر ان شاء الله بيولوجي اللي هو التخصص بتاعك البيولوجي اللي هو تخصصك. طيب احنا لسه فترتنا مستمره معاكم وهنرجع بعد فاصل قصير قوي نشوف هل الكورسز دي الواحد مثلا بيدرس في كليه العلوم او كليه الزراعه او ايا كانت الكليه هياخد كورسز في اي حاجه ولا المفروض بيبقى عارف هو المفروض ياخد في ايه, ايه اللي هيفيده, ايه اللي هيقدر يبقى اضافه له. مستمر معاكم 12:30 ولسه معانا ميار وكريم وعبد الرحمن سعيد. انا شايفه ان عبد الرحمن بيستعد هو اللي هيجري الحوار في هديك فرصه تمام معاك بقى ميار وكريم وانا هسمع. هو انا كنت حابه اسمع منهم اجابه سؤال مهم جدا شايف كتير بيبقى قدامه لما ابدا بقى اشتغل. طب انا جهزت نفسي في كورسات واشتغل, ايه المشاكل اللي انتوا شايفين ان هي ممكن تقابلكم لما تبدا في سوق العمل, ايه اللي ممكن يعطلك بعد ما انت جهزت نفسك بكل ده؟ ميار اللي ممكن يعطلني ان انا بعد ما جهزت نفسي لكل ده ان اول حاجه لما اروح شركه ممكن ما اكون في كورسات قليله عندي, يعني هو مستني ان انا اعرف حاجات اكتر, ممكن محتاج خبره اكتر في المجال اللي انا فيه, يعني هو مش عايز كورسات بس مش عايز شهادات بس, هو عايز يكون معاكي خبره كمان عشان تبقى مستعد ان انت تشتغل في المجال ده. ده مشكله ممكن تقابلني. تاني مشكلة ممكن تقابلني ان هو يكون المكان ده ما بيشتغلش غير بواسطة, دي ممكن تكون مشكلة برضو هتقابل. مشكلة كمان ان انا ما لقيش مكان فاضي, ممكن يكون هو مكتفي بالعدد اللي عنده فانا مش هزود له حاجة فخلاص هو عايز اللي هو عنده خلاص. مجالك معلش عبد الرحمن اسمح لي, مجالك مجال كلية العلوم ومجال البحث العلمي, هل خريج الكلية الشاب زي الشابة البنت زي الولد في الفرص وفي ال هو في كل الاحوال البنت زي الولد محدش يقدر يقول ان الولد احسن من البنت في حاجه, هو البنت زي الولد والفرص اللي بتتقدم للاثنين بتتقدم, يعني ملهوش دعوه بنت او ولد. بس الفكره في المجتمع المصري يعني لو مثلا بنت جالها فرصه انها تسافر بره مش كل الاهالي هتوافق, لما لو ولد جاله فرصه انه يسافر بره هيبقى راح, الفرصه موجوده, هي فكره بس من الاهل فرصه موجوده, الفكره بقى في ان المجتمع هيوافق ولا مش هيوافق, هي دي مشكلتنا عامه. لما الفرصه في كل الاحوال مقدمه للاثنين. فرص العمل في كليتكم على اساس ان مجالكم برده صعب فممكن يبقى بعض الشركات تقول لا انا عايزه, لانه يعني يعتبر ممكن بعض الاماكن يبقى هارد وورك فمحتاجين الراجل اكتر. لا والله في شغلانه زي الميديكال ريب دي شغلانه عباره عن مندوب ادويه بيروح للدكاتره يقنعهم بالدواء بتاعه عشان يكتبه والمرضى يشتروه, فبيكون محتاجين الولاد هي اللي بتلف كتير الولاد هي اللي بتلف كتير وهي اللي هتتعب. بس في المجال ده البنات احسن بكتير من الولد, وفي بنات بتشتغل عشان البنات هي اللي بتقنع اكتر لما تخش الدكتور, تقنع قدرة على الاقناع اكتر, فالبنات مؤهلة اكتر للشغلانة دي. هتسكت ما تسكت يا كريم, قص جبهة خلاص. لا لا لا لا انا لو منك علمنا في المعسكر لا ان احنا ممكن نتعامل برضو ونقنع اي حد بنات اكتر. لا لا لا الاثنين زي بعض عادي, مفيش هي الفرق في الخبرة بس. طيب احنا هنقول نقدم موجز الانباء ونرجع لحواراتنا. احنا لسه اونلاين. شباب خليكوا لوكدين, هنكمل شباب اونلاين. شباب أونلاين حوالي 11 دقيقة على نهاية فترتنا 12 ونص, ولسه مكملين الحوار عن تأهيل الشباب, إزاي كل شاب يشتغل على نفسه. أعتقد ده التعبير الدارج بين الشباب. عبد الرحمن سعيد, أنت بدأت حوارك مع ميار؟ أنا كنت سألتها, إحنا بعد ما جهزنا نفسنا بالكورسات وتأهلت وبدأت أنك أنت تسأل في الكلية بتاعتك وتسأل برا عن المجال اللي أنت عايزه, أول ما بتشتغل لو قابلت مشاكل تفتكر إيه هي؟ فهي طرحت توقع المشاكل اللي ممكن تقابلك. هي اقترحت ان ممكن يكون في مشكله تقابلها قله الكورسات, يعني تروح تقدم في مكان تلاقي ان هي كانت محتاجه كورسات اكتر او ما عندهاش الخبره اللازمه للمكان ده. وقالت مشكله تانية ان هي ممكن المكان يكون عايز واسطه ان هي تشتغل فيه. انا شايف للحاجتين دولت ان انا عشان اشتغل في مكان اصلا في شركه انا بحدد انا عايز اروح فين. يعني انت كشخص عايز تروح تشتغل تبدا تشوف انا عايز اشتغل في الشركه اكس, هبدا ادور عليها اسال الشركه دي فتره تقديماتها بتبدا امتى, الشركة ديت نظام التعيين فيها عامل ازاي, الشركة ديت عشان اخشها محتاجة كورسات ايه ومحتاجة تدريبات ايه, محتاجة واحد خبرة ولا لا, بحيث ان انا ابدأ اجهز نفسي في فترة زمنية انا احطها لنفسي فابدأ اقدم في الشركة, عشان لما اروح ما لقيش ان انا ناقصني كورسات او ناقصني خبرة. لو من الاول الشركة ما بتاخدش ناس غير معارف وقريبين من بعض بيعينوا فيها, فبالتالي انا مش هحطها في دماغي فما ضيعش وقت واستناها. أيوة. فلما ما اجيش او ان انا مش لاقي شغل. هي الفكرة ان انت من الاول لازم تحدد الشركة وتحدد هي محتاجه ايه وخبره ايه وفتره التقديمات امتى, كل شركه ليها وقت محدد. دي المشاكل كلها اللي كانت قابلتها ميار. يعني باختصار كده تدوري وتركزي وتشوفي وتدرسي السوق قبل ما تفكري تشتغلي في اي شركه. مظبوط. وخصوصا لو شركه معينه انت بقى بتقدري تشوفي نظام الشركه دي ايه في التعيين كمان. المشاكل بقى عند كريم اللي ممكن تقابلك لما تتخرج وخلاص جهزت نفسك وهتشتغل, ان ممكن ما يكونش عندي الخبره الكافيه, فدي حاجه وحشه ان انا بالتالي مش هتقبل في المكان اللي انا مقدم فيه او ما خدتش الكورسات الكافيه. اللي هو بمعنى ايه الخبره يا كريم؟ الخبره مثلا زي ان انا اعرف اتعامل انا مع ناس او مع عدد في الشغل كشركه, ان انا اعرف اقنع حد لو انا رايح ان انا وظيفتي ان انا المفروض ان انا اقنع اخلص تصاريح اعمل كل ده. لو انا ما عنديش الخبره في ده فده طبيعي ان هو مش هيتقبل, لان في انترفيو بيتعمل المفروض وبيحدد اساسه ان انا انفع ولا لا. فبالتالي لو ما عنديش الخبره الكافيه دي مش هيقبلني. تاني حاجة ان كمجال العلوم مجال صعب ان انا الاقي شغل ان انا اشتغل في مجال العلوم البحث العلمي او كده, فبالتالي ممكن اروح اشتغل حاجة تانية دي هتبقى مشكلة كبيرة او من اكبر المشاكل اصلا اللي بتضايق اي طالب علوم, ان هو ممكن يشتغل حاجة تانية غير اللي هو عايز يتحط في مكان تاني. يعني انت وميار مثلا نموذج انتوا داخلين الكلية دي بمزاجكم؟ لا انا مش دافع مزاجي. انت مش داخلها بمزاجك؟ انا كنت في دماغي هندسة او حاسبات ومعلومات الاثنين. لكن العلوم الصراحة كانت اخر حاجة ممكن افكر فيها. بس دخلتها ما دخلتها لازم احب المجال اللي انا فيه, ودورت على انا حابه جواه عشان اخش اللي انا حابه ان انا اطلع افتح معمل تحاليل بعد كده. فدورت على الكيمياء وان انا مفروض ان انا اخد كورسات تحاليل طبيه عشان انمي نفسي جواه عشان لما اطلع المجال ده كمان فيه كورسز التحاليل الطبيه. عشان اتعلم التحاليل الطبيه ما اطلع اشتغل يكون عندي خبره. بس دي حاجه علميه قوي, دي برضو ممكن تلاقيها على الانترنت ولا لها اماكن معينه؟ لا ليها اماكن زي ما قالت من شويه ان هي خدت شهاده معتمده للكورسات دي التحاليل. نفس الكلام، باخد كورس التحاليل الطبية ده عشان يفيدني كخبرة ما اطلع ما اروح اي معمل تحاليل او مستشفى، يلاقي ان انا عندي الخبرة الكافية دي ان انا ان هو يقبلني وكده. بس تمام. هي اللي طرحه كده كريم كانت نقطة الخبرة دي، برضو مشكلة بتقابل الشباب لما بيبدأ. لو انا اقول لك حاجة قبل ما تكمل يا عبد الرحمن، ان احيان بعض الاعداد بتبقى مستفزة جدا، عيال بيشتغلوا ما اعرفش فين واشترط الخبره. طب يعني شباب وخبره ازاي يعني؟ انا معظم اللي بيكتب ده عشان انا مثلا كنت انا شغال في شركه وانا لقيت انت اللي بتكتب الكلام ده، انت عبد الرحمن اي حد بيكتب عايز خبره، هو مش عايز خبره في مجال الشغل رسمي. انت لو واخد كورس او نزلت اتدربت فانت معاك خبره، انت روحت اشتغلت شغلانه تانية ومعاك خبره. هو عايز حد يقدر يشيل وما يتعبوش، هو ده اللي هو بيدور عليه، اللي عايز يعيه. مش خبره خلاص انا اشتغلت في المجال ده. الكلام ده لو انت ماسك وظيفه جامده جدا، وظيفه عاليه، فبالتالي انت لازم تكون اشتغلت قبل طبعا كده. ولازم في الحاله دي خبره، انت هتشتغل مدير يبقى لازم عندك خبره. انما اي شغله تانية بيكتب خبره علشان اللي عايز يقدم يكون درس حاجه، مش قدم كده اللي هو لقى نفسه فاضي فقال انا هقدم زي ما تيجي تيجي بقى، فاللي هو جاي هضيع وقتي وضيع وقتك معايا ما بعملش حاجه. مش محدد، في ناس بتيجي وظيفه مش محدده، اللي هو مثلا خلص معاه الانترفيو على وظيفه معينه بساله في الاخر طب انا ممكن احطك في وظيفه تانية تمام، يقول لي عادي مش فارق معايا، انت جاي انت مش عارف انت عايز ايه. دي على طول بتدي انطباع عن اللي جاي ده انه مش فارق معاه حاجه، هو مش محدد هدفه، هو مش محدد هو عايز يبقى ايه. واللي عايز يبقى حاجه بيبدا خطوه خطوه. يعني ميار قالت ان هي مثلا في هتشتغل بحث علمي، بس في الاول بتدرس حاجه اللي هي التحاليل الطبيه دي، بتعالج النقطه اللي قالها كريم اللي هو خريج علوم بيلاقي يشتغل حاجه تانية. ما انت عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها لازم في الفتره دي تشتغل، فتشتغل لازم تاخد خبره، فتنزل سوق العمل تشتغل اول شغلانه تقابلها تاخد منها خبره الشغل، مش خبره الوظيفه نفسها تتعمل ازاي، بس خبره انك انت اشتغلت، انك انت في التزام عليك، التزام في التوقيت، بتقدر تيجي بتقدر تشيل مسؤوليه، فتاخد لقب انك انت اشتغلت، مش الخبره انك انت ازاي تأدي الوظيفه نفسها. فانك انت تشتغل اي حاجه تانية ده اللي بيفتح لك الباب للوظيفه اللي في دماغك اللي هتاخدها، انك انت مش اول ما تخرج هتلاقيها، بس اول ما تخرج هتلاقي وظائف كتير قدامك انت مش عايز تشتغل فيها، لازم تخشها تاخد خبره تتعلم تبقى قوي، وفي نفس الوقت انت ماشي لاتجاهك انت على جنب لحد ما يكبر تبدا انك انت تشتغل فيه، فهتوصل في الاخر للوظيفه اللي انت عايزها بعد 3 4 5 سنين. البعض بقى هقول لك حاجه، البعض يقول لك انا بقضي فتره الدراسه دي بدرس وبخلص وبعد كده بقى يبقى ربنا يفرجها باخد كورسات بعد ما اخلص. يبقى انت هو حتى اللي بيروح الجامعه بيبقاش حاطط في دماغه مثلا انا خلاص عايز انجح، يعني عايز ادرس ولما اخرج. طب انت عايز تدرس، انت بتذاكر، انت بتعمل اللي عليك حصل في في الحضور في الغياب في الالتزام. لا هو بيقعد صحاب بيتقابلوا هزار فصحة. خروج فسحه، الجامعه بالنسبه لنا فسحه وكافيتيريا زي ما قالت ميار، يروحوا هناك وبعد ما يتخرج بعد كده يقول لي مش لاقي شغل. طب انت خدت كورسات اثناء الدراسه؟ لا. طب انت اتدربت اثناء الدراسه؟ لا. طب انت حتى جبت تقدير قوي يدل انك انت طالب كنت بتحضر؟ لا. طب انت خارج تعمل ايه؟ وكل يوم رايح فين؟ رايح الكليه. جاي منين؟ جاي من الكليه. باكل بالكافيتيريا. بيضيع يوم كامل. المشكله ان الشاب يعني لما بيخرج بيتصدم. في شباب مثلا ما تخرج انت خريج الجامعه عندك 22 سنه، انت هتتصدم. انت المفروض انك انت تبدا تقدر تفتح بيت، تفتح بيت عن تشيل مسؤوليه، تشيل مسؤوليه انت مش قادر تشيل مسؤوليه نفسك. انت هتعمل ايه لما تخرج وتلاقي مره واحده كده انت مش قادر على سوق العمل، مش قادر تنافس واحد صاحبك زميلك في كليه تانية ممكن تبقى اقل من كليتك، بس خرج اشتغل على نفسه وراح يشتغل بمرتب اللي هو عايزه. انا اعرف ناس كان حتى في دماغها انا هخرج اشتغل بمرتب بيوصل لخمسة وعشر هحطه في دماغي ويخرج يشتغل. لا فعلا بيجهز بيحط في دماغه انا عايز اشتغل في المكان الفلاني هوصل لده، هوصل له يعني هوصل له. عايز تشتغلي بكام يا ميار؟ هو احنا مش هدفنا فلوس. لا بس لو جالي بعشرة مش هقول لا. ما عنديش مانع. على فكرة مش ده مطلوب برضو، يعني ما هو انت مش هدفك الفلوس نفسك علميا، لكن لما بتروحي تقدمي في اي شركة المفروض ان انت بتبقي توقعاتك عالية ولا ايه؟ توقعات عالية المرتب. السوق دلوقتي مرتباته كويسة. بس كل ما تبقى بس اقوى للي يستحقها. كل ما تبقى اقوى في الكورسات واقوى في انك انت مأهل نفسك كل ما تلاقي مرتبك اعلى. يعني انا كان بيقدم عندي اتنين في الشركه زمايل في تجاره مع بعض الاتنين، واحد اتعين مرتب 3000 واحد اتعين مرتب 1500 والاتنين صحاب الاتنين متقدمين على نفس الوظيفه، بس ده خبرته اقوى فديته تاسكات اعلى فخد شغل اتقل من التاني، ده اشتغل على نفسه ده ما اشتغلش على نفسه وده ما اشتغلش. طب انت عايز اقولك حاجه بقى عبد الرحمن، في الفضل دقيقتين احنا دلوقتي اللي سمعنا شباب وسمعنا ممكن اولياء الامور الاب والام، تقول لهم ايه هم بيربوا ولادهم، لان الكلام اللي قلته ده مهم جدا. احنا يعني احنا كاهالي لما يبقى عندي ابن لا هخاف اوديه يشتغل وهو لسه صغير في ابتدائي ولا في اعدادي، اقول لا هبهدله دلوقتي ليه، في حين ان دي مش بهدله، ده انا بصنع راجل. ما هو لو الاهالي فتحت الباب من هو صغير، حتى لو حد انت معرفه يشتغل ولو معاك انت في شغلك، لو يساعدك انت في شغلك، سواء الاب او الام يساعدك انت في شغلك، يبدا يتحمل المسؤوليه، مش يطلع اول لما يتخرج في شغل. ايه بقى اجيبه هنا معايا في الاذاعه يعني؟ يعني يجهز لحضرتك المواد العلميه اللي هتقوليها في البيت. ممكن انت لو حضرتك جبتيه كده كل يوم معاكي مثلا في الاجازه، يقعد بس يساعدك في اي حاجه، يرتب معاكي ورق، هو بدا يتحرك من مكانه، بدا ان هو يحس بمسؤوليه. بس مسؤوليه انك انت هتنزل معايا يوميا الساعه 8 وترجع معايا مثلا نخلص الساعه 4، تفضل قاعد معايا طول اليوم، مش تروح في حته، هتجهز معايا الورق او تاخد في الاخر مش فسحه، مش فسحه، وتعامل على المبدا ده، هيبدا ان هو يشيل مسؤوليه. فلازم الاهل يساعدوا في ده، ولازم اصلا الابن يبقى عنده القابليه لده. في اب بيفتح بس الابن لا. انا للاسف الشديد الملاحظ دلوقتي في احوال كتير انا بشوفها، ان ممكن الاب كمان يبقى له شغل خاص بيه، وتلاقي ابنه طالع بيدور على شغل يقولك لا انا مش عايز اشتغل معاه. يعني بتلاقيه طالع في حته تانية ورافض يشتغل معاه، يقول لا انا ما بعرفش اشتغل معاه وشغله والتعامل والعقليه. فدي على فكره برضو ازمه كبيره، أزمة كبيرة. هو دلوقتي الكلمة اللي أقولها للشباب إن الشغل موجود حتى لو مرتب قليل، طبعاً ما تتوقعش إنك تاخد دلوقتي أول ما تخرج مرتب عالي، بس اشتغل على نفسك عشان توصل. تمام. أحسن بكتير من إنك تقعد في البيت مستني الفرصة اللي تجيلك، يعني أنت اسعى لها. عبد الرحمن سعيد أنا بشكرك جدا بجد، وسعيدة بيك، وإن شاء الله هيبقى لينا لقاءات معك أكتر من كده بإذن الله. عبد الرحمن سعيد مدرب تنمية بشرية، ميار خالد نورتينا ميار، وربنا يوفقك إن شاء الله. وكريم مجدي سعدنا بيك يا كريم، وإن شاء الله هنلتقي معاكم مرات تانية كتيرة. بشكر مستمعينا جدا، وإن شاء الله قبل دلوقتي بساعة يوم الحد اللي جاي هنكون معاكم في شباب أونلاين. تحياتنا ليكم، عماد بدوي، سالي سيد، هناء أبو العلا.